كذلك أيضا الشجر جماد لا يجوز أن يقطع في مكة حتى وإن كان مؤذيا، لو كان شوكا لا يجوز أن تقطعه. فلو رأيت في مكة طلحة شجرة كبيرة وفيها شوك لا تقول أبي أقطعها لأنها مؤذية، لا، والناس يبعدون عنها حتى لا يتأذوا بها. أما أن تقطع لمصلحة الناس لا، لا يعبد شوك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.